بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على خير خلقه وسيد أوليائه، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء من برنامجكم الباقيات الصالحات. عنوان حلقة هذا المساء المبارك إن شاء الله تعالى قول ربنا جل ذكره: فما أنت بملوم، وهو مقتبس من آية كريمة ذكر الله عز وجل فيها نبيه وما يلاقيه عليه الصلاة والسلام من عناد قومه. سنتحدث يسيرا عن الآية، ثم نأتي للتفرع في قضية اللوم كيفما جاء في كتاب الله تبارك اسمه وجل ثناؤه، وفي السنة النبوية، وفي أدبيات العرب إلى عصرنا هذا. نبينا صلى الله عليه وسلم لقي العنة من قومه وهو يدعوهم إلى دين الله، وقد كان صلى الله عليه وسلم يشعر في نفسه بالأسى والحزن لصد قومه له، فكان ربه تبارك اسمه وجل ثناؤه ما بين الحين والحين ينزل عليه من آيات القرآن المجيد ما يثبت به فؤاده. قال الله تعالى هنا: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به، أي هل هذا الأمر ينقله بعضهم عن بعض؟ ثم بين جل وعلا فيما يسمى بالإضراب أي الانتقال: بل هم قوم طاغون. ثم قال جل ذكره: فتولى عنهم فما أنت بملوم. ومعنى فتولى عنهم: فأعرض عنهم، وليس المراد الإعراض بالكلية، وإنما الذكرى لها مواطن ولها مواقع، كما قال ربنا جل ذكره: فذكر إن نفعت الذكرى. وقد قال بعد هذه الآية: فتولى عنهم فما أنت بملوم، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. قال هنا فتولى عنهم، قال بعض أهل العلم من السلف إن هذه الآية منسوخة بآية السيف، وقال بعضهم إن الإسلام تكون له أحوال، وهذا هو الصواب في رأيي، أنه حال عن حال تفرق. فمن كان حالهم كعهد النبي في مكة تجري عليهم هذه الآيات، ومن كان حالهم كحال النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة تجري عليهم مثل آيات السيف وأضرابها في القرآن. قال ربنا فتولى عنهم فما أنت بملوم، يمكن أن يقال في اللغة في غير القرآن: فلا ملام عليك، فلا ملام عليك. لكن قول الله عز وجل فما أنت يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم. أهل الصناعة البلاغية من المفسرين يقولون إن ذلك من دلالة التعظيم والاهتمام بشخصه صلوات الله وسلامه عليه، وهذا حق ولا جدال ولا مرية فيه. وكل من تدبر القرآن ورأى الخطاب الإلهي لنبينا صلى الله عليه وسلم رأى عظيم الاحتفاء وجليل العناية من الله تبارك اسمه إلى هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. معنى فما أنت بملوم هذه سيقت في سياق النفي، لأن ما هنا المعروف عند النحويين بما الحجازية التي تعمل عمل ليس، فالمراد من الجزء من الآية النفي، أي ليس عليك ملام أيها النبي الخاتم والرسول المبلغ، فما أمرت به أديته على أكمل وجه وأتم نحو. وبعد ذلك إن كان الإعراض منهم فلا يمكن أن يصير أي ملام إليك، إلى شخصك الكريم ومقامك الجليل صلوات الله وسلامه عليه. فما أنت بملوم، الباء هنا جاءت في خبر ما، وهذا والإلصاق الباء هنا جيء به لتأكيد النفي، جيء به لتأكيد النفي، والمعنى أنه صلى الله عليه وسلم بريء كل البراءة من أن يكون قد لم يؤدي الأمانة على أكمل وجه، بل أداها على أعظم ما يمكن أن يبلغ به الرسل رسالات ربهم. ولهذا يقول المؤمنون إلى اليوم عندما يصلون على نبيهم صلى الله عليه وسلم يقولون: بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته. وهو عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع لما خطب في الناس تلك الخطبة العظيمة قال وهو كالمودع لهم: ألا قد بلغت؟ فيقولون: اللهم نعم. فيرفع صلى الله عليه وسلم أصبعه الطاهرة الشريفة إلى السماء ثم ينكتها إلى الأرض ويقول: اللهم فاشهد. فكما شهد الصحابة له أنه عليه السلام أدى الأمانة وبلغ الرسالة، فنحن معشر المؤمنين في كل عصر وكل مصر نشهد لنبينا صلى الله عليه وسلم بأنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة. نأتي الآن لبعض الآيات التي ذكر فيها اللوم في القرآن. في سورة الإسراء نرى كما من المنهيات والأوامر الشرعية ختمها الله عز وجل بقوله كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. ثم قال جل ذكره ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا، ملوما من قبل نفسك، مدحورا من قبل غيرك، أي مطرودا مبعدا من رحمة الله. وهذا قول على الفرض الجدلي، وإلا كما بينا صلى الله عليه وسلم كان أعظم الموحدين وأجل المؤمنين وأول المسلمين صلوات الله وسلامه عليه. والله عز وجل يقول له كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، أي ما مضى من أوامر ووصايا بعضها يدعو إلى الخير وبعضها ينهى عن الشر، فالشر المذكور فيها كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. والحكمة لا تقترن في قلب أحد أعظم من قلب ملئ بالتوحيد. ولهذا قرن الله عز وجل بينهما في هذه الآية الكريمة ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. قلنا ملوما من قبل نفسك، مدحورا من قبل غيرك. وفي سورة الإسراء جاءت ملوما ومخذولا ومدحورا، كلها أتت في الصورة نفسها. فأما ومذموما، فالمذموم من يقال له ويوبخ نفسه بنفسه، والملوم من يقال له لما فعلت كذا، يلام على صنيعه، والمذموم يذم بصنيعه، والمدحور يطرد ويبعد، والمخذول من ضعف ناصره، والمخذول من ضعف ناصره. وكل هذه الأوصاف الأربعة جاءت في سورة الإسراء في مواطن متفرقة منها. إذا أتينا إلى سور أخرى نأتي أن كلمة مليم وهي صفة مشبهة على وزن فعيل جاءت في وصفين، لكن ينبغي أن يعلم أن هناك أمر يقال له الاستصحاب، فلا بد من استصحاب الآيات قبل أن نجعل الحكم واحدة. الله عز وجل قال عن عبده ونبيه يونس بن متى فالتقمه الحوت وهو مليم، فالتقمه الحوت وهو مليم، والمعنى أن الحوت التقمه وقد أتى يونس بما يلام عليه. كذلك قال الله عز وجل عن فرعون وهو فرعون، قال ربنا جل ذكره وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون، فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. فقوله جل وعلا وهو مليم في خبر فرعون هي نفس اللفظ في قوله جل وعلا عن يونس فابتلعه الحوت وهو مليم، لكن قطعا شتان بين الملام هنا والملام والملام هناك. الفرق بينهما كما بين الثرى والثريا، كما بين السماء والأرض. فالملامة التي حصل عليها يونس لأنه استعجل في الخروج من قومه وركب البحر وأسهم في السفينة، فكل ذلك صنعه من غير أن يستأذن من ربه، هو يجل ربه ويوحده ويعظمه ويدعو إليه، لكن غلبه حسن ظنه بربه أن الله عز وجل لن يعاتبه. قال ربنا عنه وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، أي لن نضيق عليه الرزق لمكانه ودعوته ومقامه العظيم الذي هو مقام النبوة. فالحالة في يونس غير الحالة فرعون، غير الحالة عن فرعون. أما فرعون فقد كان فاجرا معاندا جاحدا، مع أن لفظ كلمة وهو مليم جاء واحدا، كان فاجرا معاندا جاحدا. قال الله عنه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. إذا استصحبت هذا قول الله عن فرعون أنه قال أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيري وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، وتذكرت قول الله عز وجل عن يونس وإن يونس لمن المرسلين، وإن يونس لمن المرسلين، ولما قال جل وعلا وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، عد يونس من ذرية إبراهيم ومن الأنبياء ومن المرسلين. كل ذلك إذا استصحبت ما ذكره القرآن عن يونس واستصحبت ما ذكره القرآن عن فرعون علمت الفرق العظيم بين قول الله عز وجل عن يونس فالتقمه الحوت وهو مليم وقوله جل وعلا عن فرعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. أما اليم الذي ألقي فيه فرعون فهو البحر بعد أن نجى الله جل وعلا موسى ومن معه من المؤمنين، وأما اليم الذي ألقي فيه يونس فقد كان بحرا كذلك، لكن الحوت ابتلعه، لكن الحوت ابتلعه. وقد اختلف العلماء، وقد مر معنا هذا في دروس عدة، وبعضهم يقول إن يونس عليه السلام ابتلعه الحوت ضحا ولفظه عشية، ابتلعه الحوت ضحا ولفظه عشية. وبعض أهل العلم يقول إنها ليالي تقل أو تكثر، ويحتجون ببيت لأمية بن أبي الصلت يقول فيه في جملة البيت ما يدل على أن يونس عليه السلام مكث في الحوت ليالي. وأنت بفضل منك نجيت يونس، وأنت بفضل منك نجيت يونس بعد أن كان في ضعاف الحوت ليالي. البيت هكذا تقريبا، والمقصود منه ذكر كلمة ليالي. المراد أيها المباركون، لا بد من الإنسان وهو يتأمل القرآن، لا بد أن يستصحب آيات أخرى تعينه على فهم المراد من الآية التي يهم بالتدبر والنظر والتأويل لها. كذلك جاءت كلمة لوم في قول الله جل وعلا: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. وقد قال ربنا جل وعلا: إن النفس لأمارة بالسوء. وقال ربنا: يا أيتها النفس المطمئنة. فهل هي ثلاثة أنفس أم هي نفسان؟ بعض أهل العلم يقول إنه ليس ثم إلا نفسين: نفس تأمر بالسوء ونفس مطمئنة. لكن النفس المطمئنة تلوم صاحبها إذا ترك الخير، فهي لوامة تدل صاحبها على الخير. والنفس الأمارة بالسوء تلوم صاحبها إذا ترك الشر، تعاتبه: لما لم تفعل القبيح؟ لما لم تأتي المنكر؟ قالوا فهذا الثاني يعود إلى النفس الأمارة بالسوء، والأول يعود إلى النفس المطمئنة. لكن الذي يظهر أن اللوم لا يكون إلا على ترك الخير، الذي يظهر والعلم عند الله أن اللوم لا يكون إلا على ترك الخير. هذا كله في سياق كتاب ربنا جل وعلا. إذا أتينا إلى الأدبيات، فإن الشعر العربي مليء بقضية اللوم. اللوم هو العذل، هو العتب، والعرب تقول: سبق السيف العذل. والآخر يقول: يلومونني في سالم وألومهم، وجلدة بين العين والأنف سالم، وجلدة بين العين والأنف سالم، يبين موضع سالم عنده. في الأدب العربي الحديث المعاصر يأتي اللوم. شوقي يقول في ميميته: يا لائمي في هواه والهوى قدر، لو شفك الوجد لم تعذل ولم تلمي، لقد أنلتك أذنا غير صاغية ورب منتصت والقلب في صممي. وهذا من روايع قوله رحمه الله، وأصلها أي أصل هذا الكلم من قصيدته المشهورة المعروفة: ريم على القاع بين الباني والعلم، أحل سفك دمي في الأشهر الحرم، رمى القضاء بعيني جؤذل أسدا، يا ساكن القاع أدرك ساكن الأجم، لما رنى حدثتني النفس قائلة: يا ويح جنبك بالسهم المصيب رمي، جحدتها وكتمت السر في كبدي، جرح الأحبة عندي غير ذي ألم، يا لائمي في هواه والهوى قدر، لو شفك الوجد لم تعذل ولم تلمي. ثم أتى إلى مدح نبينا صلى الله عليه وسلم. يقابل شوقي حافظ، وحافظ ذكر اللوم في أبيات شهيرة بائية له، قال: لا تلم كفي إذا السيف نبأ، صح من العزم والدهر أبى، أمة قد فت في ساعدها بغضها الأهل وحب الغرباء. لا تلم كفي إذا السيف نبأ، صح من العزم والدهر أبى. يقال نبأ السيف وجفى الصديق، ولهذا يقال لكل سيف نبوة ولكل صديق جفوة، ويقال غير ذلك لكل عالم هفوة. وهذا أمر له سجع يقال كثيرا في لغة العرب. الذي يعنينا، الذي نستله من كلامهم هذا، قضية اللوم. كل هذا يدلنا إلى أمر ينبغي أن نصل إليه ونحن نتكلم عن الباقيات الصالحات. كلنا يسير إلى الله ويغدو إلى ربه ويأتي أعمالا يرتضيها، فهذه يحمد ربه جل وعلا أن وفقه إليها، وأعمال يغلب عليها يستزله الشيطان، إما أن يدعوه والده أو والدته فيجد إعراضا عن قبول قولهما، أو تمر عليه صلاة يسمع النداء فلا يجيب، أو يبطئ في الإجابة، أو أن يتكاسل على أن يقوم الليل، أو أن يكون عنده سعة من مال ثم يأتيه ذا حاجة فيرده، أو يسمع في مجلس كلاما قبيحا فيستلذ به ويتمنى لو استمر ومضى، وغير ذلك مما دل الشرع على تحريمه. فإذا أتى الإنسان إلى مرقده وأراد أن يستريح جسده، لن ينام الجسد مطمئنا حتى تسكن الروح. بعض الأرواح طاهرة تكون نفسها لوامة تعاتبه على ذلكم التقصير وتحاسبه على ذلكم التفريط، فيقع في نفسه الندم فلا يلبث أن يستغفر ويؤوب إلى ربه، وتراه يلح في الاستغفار ويستحضر ما يعرف ويحفظ من أدعية الاستغفار، وربما دعته نفسه إلى أن يقوم فيصلي ركعتين لعل الله عز وجل أن يغفر له ما قد كان. فهذه نفس اللوامة تدعو إلى الخير، واللوم هنا في موضعه. والبعض عياذا بالله قد يرتكب بعض ما حررنا وقد يرتكب ما هو أعظم منه، ومع ذلك إذا أوى إلى فراشه وأراد أن يريح جسده لم يدر بخلده شيء مما قد مضى ولا يبالي، وهذا والعياذ بالله كأنه مطمئن أن الموت بعيد. وبعضهم عياذا بالله لم يقع في قلبه اليقين التام بلقاء ربه جل ذكره، وإلا من عرف أن لقاء الله حق وآت لا محالة ما كان له أن يترك نفسه تأتي المعاصي ويستزله الشيطان دون أن يقع منه محاسبة لنفس. وقد كان عمر رضي الله عنه وأرضاه يقول: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. الإنسان لا بد له أن يعلم أن الليل والنهار مطيتان لصالح الأعمال وجليل الكلم الطيب، فيسعى ما استطاع إلى ذلك سبيلا أن يكون له شاهد عند الله يوم يلقاه. والمؤمن أول ما يقطف ثمرة ذلكم الصبر والمجاهدة من أجل الله في نفسه وماله وولده يقطفها عندما يهم ملك الموت بنزع روحه نزعا شديدا أو نزعا رفيقا كما هو حال أهل الإيمان، جعلنا الله إياكم منهم. ربنا يقول: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. جعلنا الله وإياكم من أهل ذلكم النعيم بعد عمر مديد وعمل صالح. نفيء إلى فاصل ثم نعود إلى ما نحن فيه من الخير. الحمد لله، الباقيات الصالحات اسم برنامجنا، وفما أنت بملوم موضوع حلقتنا. ونبدأ كالعادة في الجزء الثاني من هذا اللقاء باستقبال أسئلتكم. الأخ عبد الله من السعودية، تفضل. السلام عليكم يا شيخ. السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله وأجلك، حياك الله. الله يسلمكم. لدي سؤال يا شيخ. أنا موظف الآن. نعم. ولدي عرض وظيفي آخر لكنه خارج المدينة اللي أنا فيها. نعم. صليت الاستخارة أكثر من مرة ولكن لم يستقر قلبي لأحد الأمرين، فما الحل يا شيخ في هذا الأمر؟ في أي المدن تسكن أنت؟ في مدينة جدة. إذا كنت تسكن في مدينة جدة والوالدان لا يريان حرجا في هذا إن كان موجودين، فالأفضل أن تتبع ما ينفعك. فإذا كان الزيادة في المال تعين على إنفاقك لنفسك وعلى والديك وغير ذلك من تكاليف الحياة فيمكن لك أن تنتقل ولا حرج إن شاء الله، واسأل الله عز وجل التوفيق. الأخ علي من السعودية. السلام عليكم يا شيخ. السلام ورحمة الله. عندي استفسار الله يكرمك. أنا عمري 38 سنة ما شاء الله، وكنت مقصر في الصلاة. نعم. يعني صار شهر بس الحمد لله رب العالمين انتظمت، بس كيف أقضي المرحلة الطويلة اللي فاتت من عمري هذه؟ هو أولا الحمد لله الذي لم تقبض روحك وأنت على ذلك التفريط، هذا أعظم نعمة تستحضرها الآن. كيف سيكون حالك لو أنه قدر أن روحك قبضت وانتقلت إلى ربك وقد كنت مفرطا في أعظم ما أوجبه عليك بعد الشهادتين؟ فأولا الحمد لله على فضله. استشعارك بالندم يدفعك إلى أمرين: الأول المحافظة على الصلوات المكتوبة، والآخر أكثر أيها الأخ المبارك من النوافل، لعل الله عز وجل أن يجبر الكسر الذي قد مضى، ولولا أن الله يحبك لما هداك إلى أن تتوب، ولما بسط لك في الأجل حتى تستدرك ما قد فات. أعظم الغبن عياذا بالله أن تمر على العبد أيام وليالي لم يخطو فيها إلى الجمع والجماعات. ربنا عز وجل يقول: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. قال بعدها: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ثم كأن الله جل وعلا يخاطبك ويخاطب أمثالك، قال: فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا. أسأل الله أن يثبتك ويتم علينا وعليك التوبة النصوح، وأن يتوفانا على الإسلام والعمل الصالح. الأخ بدر الدين من السودان. نعم، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام ورحمة الله. نعم. الشيخ الموافي، كيف أخبارك؟ حياكم الله. حياك الله. جزاك الله خير عننا وعن الإسلام اللهم آمين. نحن نحبك والله في الله. أحبكم الله. حياك الله أخ بدر. كل شعب السودان والله يحبك ويحب دروسك الغيمة، نسأل الله أن يكون ذلك في ميزان حسناتك. اللهم آمين. وأنا والله أحبهم وأرجو الله أن أكون قريبا بينهم. تفضل. نسأل الله أن تكون معنا في السودان غريبا إن شاء الله. إن شاء الله. نحن في السودان عندنا إشكاليات في الصلاة، يعني عندنا القنوط في صلاة الفجر بعد المسائل، في قنوط في صلاة الفجر. هذا مذهب مالك رحمه الله، مذهب الإمام الشافعي رحمه الله. هو الأمر واسع، فإن صليت وراء إمام يقنت فأنت تبع لإمامك، وإن صليت وراء إمام لم يقنت فأنت تبع له، ولا يصح أن تكون مثل هذه المسائل الفقهية الفرعية محل نزاع بين الناس. بعض أهل العلم يرى القنوت في صلاة الفجر، وجمهور أهل العلم لا يرونه. فلما يكون الإنسان إماما يتبع ما غلب الدليل على صحته وهو لا قنوت، لكن لو صلى الإنسان مع إنسان متبع لإمام هدى من الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة المسلمين، وليس هناك في ديننا إمام معصوم. العصمة لا تكون إلا للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وآخرهم قبض رسولنا صلى الله عليه وسلم. لكن ثمة أحاديث تحتمل أكثر من معنى، ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى القول بالقنوط في صلاة الفجر، وقال آخرون وهم الأكثر بعدم القنوط. فلا تجعلوا مثل هذه القضايا طرائق فرقة بينكم، أنتم بلد واحد وشعب واحد، ونحن وأنتم جميعا أمة واحدة. الله يقول: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. نعم. الأخت أم محمد من العين، تفضل يا أم محمد. يا أم محمد تفضلي. الأخ عبد الكريم من السعودية. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. يا شيخ أنا نفسي لوامة، أنا أبغى توب توبة النصوح، وذنوبي كثيرة يا شيخ، وأبغى تدعي لي وتدلني على طريق الخير. كل من تراه يا أخ عبد الكريم صاحب ذنب، وأنا أولهم، لكن المعول عليه غفران الله، رحمته، فضله، إحسانه. المهم أن لا تبيت وفي نفسك عزم على الذنب إذا أصبحت، هذه أهم ما يمكن أن يطوى عليه القلب إذا أراد أن ينام. لا ينبغي لمؤمن أن ينام قد بيت أن يعصي الله جل وعلا في الصباح، لكن لو قدر أن الإنسان بات على نية حسنة ثم أصبح ثم استزله الشيطان فليس له بعد ذلك إلا ربه. الله جل وعلا يقول: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. والنبي صلى الله عليه وسلم علم الصديق وهو الصديق رضي الله عنه وأرضاه، في مقامه المعروف وإيمانه الجليل أن يقول فاغفر لي، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ثم يا أخ عبد الكريم توخى البعد عمن تراه يغلب على ظنك أن الجلوس معه أو عنده يعين على معصية الله. لابد من أن يترك الإنسان المواطن التي تعظم فيها المعاصي أو بواعث المعصية. المعصية لها بواعث، كما أن هناك أقوام، كما أن هناك أناسا لو رأيناهم نزداد طاعة لله، كذلك هناك أناس عياذا بالله يعينون على المعصية، يبعثون في النفس الاندفاع إلى الشهوات وغيرها، فلا ريب أن الفرار منهم مطلب شرعي. وأنت تعلم أنه في خبر الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم قدر له بعد ذلك بعد أن أكمل 100 أن يدل على عالم فدله على التوبة، نصحه أن يترك الديار التي هو فيها وأن يهاجر إلى قوم صالحين لعل في ذلك عونا له على طاعة الله. ثم قبض وهو بين القريتين فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فتمثل لهم ملك الموت يحكم بينهم، فقال قيسوا ما بين القريتين، فوجدوه أقرب إلى القرية التي هو مهاجر إليها فأخذته ملائكة الرحمة. فإذا كان القرب ولو دنا من الأناس الصالحين ومن البيوت المطيعة كان سببا في أن تأخذه رحمة الله ملائكة الرحمة، فما بالك بالسكنة معهم والغدو والرواح بينهم. هذا من أعظم المطالب وأسنى المقاصد، رزقنا الله إياك التوبة. الأخت سهام من فرنسا. السلام عليكم يا شيخ. السلام ورحمة الله. أود أن أسأل سؤال. أنا عندي مشكل، كلما حملت وقعت في عملية إجهاد، إجهاد طبيعي. أنا أكثر من الصلاة وأكثر من الدعاء وأبكي كثيرا، دونك في الوقت الحالي لا أعرف ما أفعل، دونك هل من نصيحة؟ أعانك الله تبارك وتعالى على ما أنت فيه، وما كان من سقوط حمل إن شاء الله يجبر الله ذلك الكسر ويعوضك خيرا. والبكاء إن كان من خشية الله محمود، وإن كان غير ذلك ينظر، فإن كان على بعد محب أو قريب فلا بأس أن يكون، لكنه بقدر وفي أزمنة محدودة. لكن الأصل أن الإنسان يبقى مطيعا لربه مستغفرا لذنبه عظيم الرجاء في خالقه، فإن الله جل وعلا يحب من عباده وإمائه أن يحسنوا الظن به، وإن لم نحسن الظن بربنا فبمن نحسن الظن. زادك الله توفيقا ونفعك وأعانك ويسر لك أمر غربتك وأعانك على طاعته. نعم. الأخ ناصر من أبو ظبي، تفضل يا أخ ناصر. السلام عليكم يا شيخ. السلام ورحمة الله. جزاك الله خير إن شاء الله. اللهم آمين. حبك في الله. حبك الله يا أخي. الله يطول في عمرك يا شيخ. استفسار بسيط بس الله يطول عمرك. بالنسبة لقراءة سورة الكهف بعد صلاة الجمعة، هل هي واجبة في يوم الجمعة ولا نقدر يعني نقرأها؟ هي لا ترقى إلى الوجوب. هو الحديث رواه البيهقي في السنن بسند حسن، رواه البيهقي في السنن بسند حسن، من قرأ سورة الجمعة يوم الجمعة أضاء له ما بين الجمعتين وزيادة 3 أيام في بعض الروايات. الآن تقرأ يعني على صحة هذا الحديث تقرأ من بعد صلاة فجر يوم الجمعة إلى غروب الشمس، من بعد صلاة فجر يوم الجمعة إلى غروب الشمس، فإن قرأها في هذا الوقت دخل في الحديث الذي رواه البيهقي، وإن قرأها بعد ذلك في قبل أو بعد أو في أي وقت آخر من يومه أو نهاره أو أيام أسبوعه فله أجر قراءة القرآن التي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وقراءة القرآن كما تعلم من أعظم القربات. نعم. جزاك الله خير. الأخ مصعب من باكستان. السلام عليكم يا شيخ. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال؟ عساك طيب. الله يجزاك خير ويبارك فيك ويشكرك عليك. آمين. عندنا مسألة يا شيخ، أنا نذرت نذر. نعم. بس ما حددت النذر، قلت إن شاء الله نتم لي شيء إني بنذر، بس ما أدري هل النذر هذا يجب علي إني أوزع على هو يا أخ مصعب ولا أعطيها أهل بيتي ولا وش أسوي فيه؟ لا، لابد أن نعرف أولاً. يا شيخ احنا اسمعني يا أخ مصعب. احنا طلاب ومغتربين. ما صيغة النذر؟ ماذا قلت بالتحديد؟ تم. ماذا قلت أنت بالتحديد؟ قلت إذا نجحت إن شاء الله في أحد الأترام أني أنذر نذر. قلت كذا أنذر نذر، يعني ما نذرت، ما قلت ماذا تفعل. أخ مصعب قلت إذا نجحت، قلت بذبح ذبيحة إن شاء الله. أي قل هكذا عشان يتضح. الله يعطيها مثلا أيتام ولا عن فيها البيت. هذا يرجع إلى نيتك القلبية. غالبا أن الإنسان إذا قال هذا يقصد الفقراء والأيتام. فأنت إذا نجحت في ذلك الترم وقد مضى تعلق النذر بك وأصبح واجبا، فعليك متى ما استطعت وقدرت ماليا أن تذبح ذبيحة وتوزعها على الفقراء، سواء عندك في بلاد الباكستان وهي بلاد إسلامية معروفة، أو في أي بلد آخر إن لم تحدد. وأحب إلي أن تضعها في نفس البلد الذي نذرت فيه، والأمر واسع، والله جل وعلا مدح الأخيار بقوله يوفون بالنذر، وأنت إن شاء الله تعالى من الأخيار، ولعل هذا يكون عونا لك على طاعة الله وعونا لك على دروسك، فإن الوفاء مع الله من المطالب العظمى، ولعل الله بوفائك معه، والله غني عنا وعنك، فيكرمك الله جل وعلا بالتيسير في باقي ما تدرسه أنت. أسأل الله أن ييسر لك الأمر وأن يهون عليك الغربة وأن يردك سالما موفقا من سفرك. الأخت راية من الأردن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا شيخ؟ الحمد لله بخير من الله وعافية. شيخ أنا أدرب في مديرية حكومية تابعة لوزارة حكومية لمدة عام مقابل مكافآت شهرية. نعم. ولكن يعني الفائدة شبه معدومة، يعني معظم أيام الدوام تكون للأحاديث الجانبية، وهم أيضا يعني لا يدققون على الدوام، حتى المدير بنفسه قال لي داومي أو لا تداومي يعني على راحتي. فأنا مضى لي الآن أكثر من 5 أشهر وأيام دوامي يعني أقل بكثير من أيام غيابي، أغيب أكثر من أداوم، فالمكافآت حرام هكذا. هو غريب جدا أن يقول لك المسؤول عنك هذا. فهذا واحد من أمرين، إما أن يكون هو مضيع فلا ينبغي أن تكوني مضيعة مثله. إن نعم. الله إذا كان هو مضيع ومفرط فلا تكوني أنت مضيعة أو مفرطة مثله، فينبغي عليك أن تأتي إلى الدوام وتبذلي ما استطعت. ولكن يعني الفائدة سلم معدومة، يعني معظم الدوام تكون الأحاديث الجانبية. حتى لو كان أحاديث جانبية، المهم أن تأتي إلى المقر إلى المكان، لعل الله جل وعلا أن ينفع بك ما دمت تأخذين أجرا. والأمر الثاني قد لا يعني يحسن نشره، لكن يحتاط، أنت امرأة واحتاطي لنفسك. نعم. الآن نفي إلى فاصل أيها المباركون، وإن شاء الله نعود بإذن الله إلى الجزء الثالث بعد هذا الفاصل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الجزء الثالث من برنامجكم الباقيات الصالحات، عنوان حلقة هذا المساء فما أنت بملوم. نبدأ بالأخت أم زكريا من فرنسا، تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. السلام ورحمة الله. أنا عندي سؤال مهم ويا ريت جاوبني يعني بكل صراحة وبكل وضوح. احنا يعني عدة اخوة عندنا مشكل مع الوالدة نتاعنا، الاب نتاعنا الله يرحمه متوفي، والام نتاعنا يعني مع الاسف يعني هي ساكنة هي واخ من خوتي عنده 40 سنة يعني راجل وما خدامش، وكتطلب منا النفقة يعني مني ومن خوتي، واحنا الحمد لله تنأدي لها يعني خوف من الله سبحانه وتعالى ويعني اللي أمرنا الله سبحانه وتعالى، ولكن هي كتعطي فلوسنا لهذا الأخ اللي عنده تقريبا 40 سنة عايش معها، كتعطي الفلوس باش يلبس باش يمشي للسيبر باش يعني يبين نفسه قدام أصحابه، ولما الفلوس كتكملها يعني كتولي تطلب منا الفلوس، وإحنا يعني ما فحلناش، يعني أنا في فرنسا يعني مطلقة عندي أولادي عندي مسؤوليتي، ما تنقدرش نأدي لها يعني الطلب نتاعها، ولكن اخوتي اللي هما رجال يعني تيعطيوها، ويعني يعني بعدم يعني كانها كتستهزئ يعني بولادها، يعني فلوسنا كتعطيها الاخ نتاعنا يعني اللي هو عندها يعني الفلوس، يعني كتبقى تدعي علينا وتبقى تسخط علينا وكنت من أنه يعني هذا نوع من الابتلاء يا يوم زكريا يعني اللي في الدنيا يعني ما نعم. عارفة كيفاش هذا نوع من الابتلاء، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الطاعة في المعروف، فأنت تعطين والدتك ما يغلب على الظن أنه ينفعها في نفاقتها. أما بالنسبة لأخيكم وعمره 40 عاما وله أصحاب وخلطاء ويظهر من قوالك أن لديه قوة على العمل، فلا يلزمك شرعا أن تقومي بالنفقة عليه، لا يلزمك شرعا أن تقومي بالنفقة عليه. فعلى هذا لو فرضنا أنك تعطين الوالدة نفرض 1000 درهم في الشهر، فإذا غلب على الظن أن نصفها سيكون للأخ فتعطى الوالدة 500 درهم، أنا أضرب كمثل، فما يقوم به حاجة الوالدة هذا متحتم على أبنائها أكثر من بناتها، وإن عنتيهم فذلك خير. لكن ثقي أيتها المباركة أن هذا نوع من الابتلاء، والصبر على مثل هذا أمر محمود. وأما دعاؤها عليكم وتسخطها فهذا لأنه لم يقع في بابه، إذ ليس لها حق أن تسخط عليكم إن كنتم لا تعينون أخاكم، إن كان أخوكم هذا قادرا على القيام بنفسه. قلنا الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الطاعة في المعروف، لكن الإنسان أحيانا يصنع الشيء وهو يعلم أنه لا ملزم عليه ولا موجب، لكن يصنعه حياء من الله، رغبة فيما عند الله من الأجر، تحقيقا لوصية الله في الوالدين. يأتي الإنسان على نفسه يكرهها على ما لا تحب، كل ذلك يرجو به ما عند الله والدار الآخرة. الذي ينبغي أن يصل إليك حقا أيتها المباركة أن تعلمي أن الله سيعوضك خيرا، سترين هذا في أبنائك، سترين هذا في بناتك، سترين هذا في مستقبل أيامك، لا يمكن أن يضيع. الحطيئة وهو الحطيئة يقول من يفعل الخير، من يفعل الخير لا يعدم جوازيه، لا يذهب العرف بين الله والناس، فإن أضاع الناس الذكر أبقى الله عز وجل الأجر. فعلى هذا أيتها المباركة ثقي أن الله سيعوضك خيرا مما فقدت، اصبري واحتسبي واستعيني بالله عل الله أن يرزقك بر والدتك حتى يفرق بينكم الموت. الأخ أحمد من العراق، تفضل يا أخ أحمد. ألو. نعم. ألو. تفضل يا أخ أحمد. ألو. أسمعك. شلونك شيخ صالح؟ بخير من الله وعافية، حياك الله. شلون صحتك؟ الحمد لله. والله أنا أحبك بالله. أحبك الله، حياك الله يا أخ أحمد. شيخ صالح بس سؤال. تفضل. بس التدرج في طلب علم الفقه. نعم. وثاني سؤال كيف نحقق الخشية؟ بالنسبة للأول كل شيء يأتي بالتدرج يبقى، الشيء إذا أعطيه الإنسان مرة واحدة يسلب مرة واحدة، والعلم يحتاج إلى تدرج. الشافعي رحمه الله قال في آخر كلامه وطول زماني، يعني لابد من الإنسان تدريجيا يبدأ بالمختصرات ثم بالمطولات، يلتزم بعض المشايخ، يقرأ الكتب، ينظر في الشروح، يبدأ بالكتب الأصغر فالأكبر، بالكليات قبل الجزئيات، وهكذا حتى يصل بإذن الله تعالى إلى مراده. أما تحقيق الخشية فالخشية مطلب عظيم، والله يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء. ازدد علما بالله، لا يورث الخشية يا بني في القلب شيء أكثر من العلم بالله، لأننا من نخشى؟ نخشى الله. فإذا ازددنا علما بالله ازددنا لله عز وجل خشية، لأن وفرة العلم بالله تبين لنا، توضح لنا شيئا من بعض صفات ربنا تبارك وتعالى وكماله وجماله، وإلا فإن الله قطع الأعناق والأطماع في الوصول إلى معرفة كنه ولا يحيطون به علما. لكنه جل وعلا أخبر عن بعض صفاته، أخبر عن بعض آلائه، أظهر لنا بعض آياته لتدلنا كلها عليه، فنؤمن به تبارك اسمه وجل ثناءه ونزداد به علما حتى نرزق الخشية منه، نرقب الخوف من مقامه جل ذكره. والله يقول ولمن خاف مقام ربه جنتان، كل ذلك وأضرابه في القرآن منثور كالدر، يحتاج إلى قلوب مؤمنة تقرأه بتأمل وتدبره بتمعن حتى يستصل الخشية بإذن الله إلى قلوبها. نعم. الأخت خديجة من سويسرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله لو سمحت أنا عندي مشكلة كبيرة مع بنتي، عندها 14 سنة. نعم. وما كتسمعش ليا كثير، ويعني في يوم وليلة تغيرت كثير عليا. أنا أفهم إنه يعني مثلا سن المراهقة، ولكن هذا أكثر كثير، يعني بتواجهني مواجهة خطيرة. نعم. إنها يعني لما أتكلم معها ولا شيء تعصب عليا وتصرخ وتصير تسب، وتصير تقولي أنا مش عايزة خلاص نروح المدرسة وأنت مش عايزة أشوفك خلاص من مرة وأنت عذبتيني صار لي 14 سنة أنا يتحملك ومش عايزة أشوفك. والله العظيم أنا يعني تعبتني كتير ومش عارفة نتصرف معاها، حاول جميع الطرق، والناس الحين يقولوا لي إنها يعني فيها مس، خليها تسمع سورة البقرة. أنا خليتها تسمع سورة البقرة أكثر من مرة، ولكن يعني ما صار فيها ولا شيء تغير ولا هذا عادي. ما أظن يا أخت خديجة، ما أظن أن المسألة مسألة مس، لكن البيئة التي تعيشون فيها، المدرسة التي تتعلم فيها ابنتك، نعم، تختلف تماما عن البيئة الشرعية المنشودة التي تربى فيها البنات على بر أمهاتهن وعلى بر أبائهن. لكن الذي أنصحك به أن تكثري من الدعاء لها في السجود، أكثري من الدعاء لها في السجود، فإن الله قادر برحمته وفضله وعزته أن يغير ما في قلبها عليك. ترى الدعاء من الوالد والوالدة، يعني أنا يعني يقال أو يروى أو هو صحيح، لكني أتي به على باب الحكاية حتى يعني ليس المقصود إشاعة أمر معين، أن أحد الناس لم يكن في صباه بارا أو حسن تصرف، وإنما كان فيه شيء مما يقال باللهجة العامية من الشقاوة، فكانت أمه من المطمع من الدعاء تقول له إن شاء الله أراك إماما في كذا، تتكلم عن مسجد كبير جدا جدا يعني فوق ما تتصورين. ثم مضت الأيام، مرت الأعوام، فإذا بهذا الفتى يصبح إماما يشار إليه بالبنان في هذا الجامع أو في هذا المسجد أو في هذا المقام الكبير، ويصلي وراءه الملايين. المراد من هذا بدعوة والدة، بدعوة والدة، فأنت لا تيأسي، وإن شاء الله تعالى دعي لها يا شيخ لو سمحت. أنا أقل من ذلك، أنا سأدعو لها، لكن يعني لا تلتفت إلى ما ترينه مني، أنت أمها وأقرب، أنت أمها وأقرب إلى الله مني. نعم. الأخ سيف من أبو ظبي. ألو. نعم، حياك الله. ألو، السلام عليكم. السلام ورحمة الله. يا شيخ عندي سؤال. نعم. في سورة الكهف من آية 102 لين آية 105. أول الآية، تفضل يا سيدي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. أي أخ سيف، أنت كلمتني سابقا الظاهر في قضية طلب العلم وشيء من هذا، هو أنت؟ طيب، ازدد إتقانا لقراءة القرآن، التحق مدرسة التحفيظ حتى يعني يكون قراءتك للقرآن أتقن، ويعني إن شاء الله جل وعلا فيك بذرة علمية قابلة إن شاء الله لأن تكون بإذن الله عالما من علماء الأمة. الآية تتحدث عن ممن عياذا بالله يزين له الشيطان العمل ويحسب أنه قد هدي إلى سواء السبيل، ومن كان في مثل سنك صعب أن تبين له الآية بالتفصيل، لأن العلم يا بني لا بد أن يكون مقدار العلم أو هيئته أو كينونته توافق شخص أو سن المتعلم، ولا نعجل لأمر فينا لنا فيه أنا. أنت إن شاء الله ابن من أبناء المسلمين من هذه الدولة المباركة، دولة الإمارات العربية المتحدة، التحق بمدارس تحفيظ، قوم لسانك أفضل، لديك رغبة واضحة في التعلم، يظهر أن والديك وفقهم الله حريصان جدا على أن تكون عالما، وإن شاء الله ستكون. فاحرص على القراءة في الأمور التي توافق سنك، اقرأ في خبر قصة مريم، في خبر أصحاب الكهف، في خبر قصة يوسف، حتى تصل إن شاء الله تعالى إلى مرادك. نعم. الأخ ماجد من باكستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. الله ينفع بك ويرفع قدرك يا شيخ. آمين آمين. أنا لقوي مصعب اللي دق عليك من باكستان الطالب. نعم. ونحن طلبة يا شيخ، ونبي دعواتك، الله يجزاك خير. الله ييسر أمركم ويشرح صدركم ويعينكم على غربتكم ويوفقكم في دراستكم. في شيء ثاني يا ماجد؟ طيب، الأخت أم علي من دبي. تفضلي. وعليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ الله يحفظك، أنا هدايتي كانت فضل الله ومن فضلك ومن فضل المقاطع فيدي اللي أشوفها لك. ثم يا شيخ، هل الوقوع في الذنب والخروج منه يعتبر ابتلاء من الله؟ يعني أدخل في معصية وأطلع منها بتوبة نصوحة، مرة ثانية أرجع أدخل المعصية، هل يعتبر ابتلاء حب من الله؟ التوبة شيء محمود وكلنا ذو خطأ، لكن حاولي أن تتجنبي البواعث التي دفعتك إلى إعادة الذنب. هو لا يبد، يعني لا يحسن أن يكون اللوم زائدا عن الحد، لأنه قد يأتي بأضرار غير محمودة وعواقب غير مرغوبة، لكن النفس لابد أن تكون سوية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو لم تذنبوا لأتى الله من يذنب فيغفر الله لهم. لكن مع ذلك يعني يكثر من الأعمال الصالحات. يحفظ عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو هو في علمه أنه قال أن الفرار من الذنب أمر قد لا يتيسر، يعني من الصعب جدا، لكن المهم الإكثار من الأعمال الصالحة. وقال بالمعنى، لم يقلها بهذا اللفظ. أنت اجتهدي يا أخت أم علي في قضية أعمال صالحة تتقربين بها إلى الله. الأخت أم كلثوم من دبي. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نفعنا الله والمسلمين بما تقدمونه من علم وفتوى. أولا يا شيخ أطلب منكم الدعاء لنا ولكل المسلمين استنادا على ادعوه بأفواه لم توصوه بها إن شاء الله. تفضلي. شيخ، ما أستفتي عن يعني موضوع شرعي، بس في عندي الله يخليك رؤية من فترة شوي مأرقتني، إذا فيكم. أنا لست معبرا ولا مؤولا للرؤى، يعني هذا أمر أنا إذا عندي رواة أسأل أهل التأويل، أما أنا فلست أيتها المباركة يا أختي أم كلثوم، لست ممن أوتي حظا في هذا العلم. الله قسم، أعطى إنسان في كذا وأعطى إنسان في كذا وأعطى في إنسان في كذا، أنا لم أنل حظا في علم الرؤيا. ولا تشغلي بالك، يعني استعيذي بالله من كل سوء. الأخ أحمد من السعودية. تفضل يا أخ أحمد. أخي أحمد تسمعني؟ الأخ أحمد من السعودية لم يتيسر لنا التواصل معه. بقي أن نقول الإخوة تكلموا عن قضية الذنوب وقضية الحاجة إلى التوبة، وهذا أمر لا بد منه، فنختم بالدعاء لعل الله عز وجل أن يقبل دعاءنا. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد، أنت الله لا إله إلا أنت، في السماء عرشك وفي كل مكان رحمتك وعلمك وسلطانك، لا رب غيرك ولا إله سواك، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. نسألك اللهم أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن ترحم ضعفنا وعجزنا وفقرنا، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك الإيمان والعفو عما مضى وسلف وكان من الذنوب والآثام والعصيان. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واجبر كسرنا واقض ديننا وحقق لنا مرادنا وبغيتنا فيما يرضيك عنا، لا إله إلا أنت. اللهم أدخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. اللهم أدخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. اللهم أدخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. اللهم بارك لنا في أبنائنا وبناتنا. اللهم بارك لنا في أبنائنا وبناتنا، ويسر لهم أمورهم وأمورهن يا رب العالمين، عاجلا غير آجل يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله. بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملاً.